رياض لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: امرأة ذهبت لأداء العمرة في نهاية شهر رمضان، وفي طريقها إلى مكة نزلت عليها قطرات من الدم، فاعتقدت أنها استحاضة ولم تلتفت لذلك لأن دورتها جاءتها في بداية الشهر، فكانت تتوضأ لكل فرض وتصلي بالمسجد الحرام، وقد أدت العمرة كاملة، ولاحظت أن هذه الاستحاضة استمرت لمدة 8 أيام، وهي الآن لا تدري ما إذا كانت استحاضة أو دورة شهرية. ماذا تفعل؟ هل هي آثمة بدخولها المسجد الحرام؟ وماذا عليها؟ وما حكم عمرتها؟ هل هي صحيحة؟ مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القطرات لا تعتبر حيضا، لأن الحيض هو الدم السائل. نعم. كما يدل على ذلك الاشتقاق، لأن الحيض مأخوذ من قول حاض الوادي إذا سال. وعلى هذا فعمرة هذه السائلة عمرة صحيحة، وبقاؤها في المسجد الحرام إذا كانت تأمن من نزول الدم إلى المسجد جائز لا إثم فيه، وصلاتها صحيحة أيضا. نعم. تقول السائلة: امرأة تملكت فقط دون دخول الرجل عليها، وقد فسخت الملكة، هل عليها من عدة، علما بأن زوجها قد رآها وخلى بها وتحدث معها بأحاديث عامة، وكانت أخت الزوج الصغيرة 8 سنوات كانت تدخل وتخرج من الغرفة، وإذا كان عليها عدة فما مقدارها؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم، هذه المرأة التي تزوجت وخلى بها الزوج وتحدث إليها تلزمها العدة، هكذا قال به الصحابة رضي الله عنهم، وعدتها إن كانت تحيض 3 حيض، وإن لم تكن تحيض لصغرها أو بلوغها أو بلوغها سن الإياس أو لعملية استئصال الرحم مثلا، فإن عدتها 3 أشهر لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقد اشتهر عند كثير من العامة أن العدة يعني عدة الطلاق 3 أشهر بكل حال، وهذا غلط عظيم، فأصل عدة التي فيها الحيض أن تحيض 3 مرات ولو طالت مدة. ولنفرض أن المطلقة كانت ترضع، والعادة أن المرضع لا يأتيها الحيض، فبقيت 1 أو 2 سنين لم يأتيها الحيض، فنقول عدتها إلى أن يأتيها الحيض 3 مرات. وكذلك لو كانت امرأة يكون طهرها طويلا بحيث يكون بين الحيضتين شهران، فهنا نقول تنتظر حتى تحيض 3 مرات ولو زادت على 1/2 سنة. نعم، من لا تحيض لكونها صغيرة أو لكونها كبيرة آيسة أو لقطع رحمها أو لغير ذلك من الأسباب التي نعلم أن الحيض لن يعود إليها، فهذه عدتها 3 أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول: امرأة طلقت طلاقا رجعيا في 7 من الحمل ولم يراجعها الزوج، فأصبح طلاقا دائنا ويلزمها عدة إلى حين وضع الحمل، ولم تكن تعلم أن من شروط العدة عدم الخروج من البيت، فما حكم ذلك؟ ليس عليها شيء، والمطلقة لها أن تخرج من البيت كغير المطلقة، أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توفي عنها زوجها، فالتي توفي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة كمراجعة المستشفى مثلا، ويكون ذلك في النهار. أما المطلقة فإنها كغيرها ممن لم يطلقنا، أي تخرج من البيت وجهه في ليل أو نهار ولا حرج. أحسن الله إليكم. امرأة ذهبت لمكة لأداء العمرة وعندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه، فهل عليها شيء في ذلك؟ وهل عمرتها صحيحة؟ وماذا يلزمها؟ عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء، لأنها مجتهدة، إن أصابت فلا أجران وإن أخطأت فلا أجر. والنقاب إذا لم تخرج العينان، بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عينها، لا بأس به. والمقصود من النهي عن النقاب النقاب الذي ينتقب على حسب العادة، يغطى الوجه ويفتح للعينين، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول بأنه طالب في إحدى الكليات الشرعية وله زميل تخلف عن امتحان الامتحانات بسبب النوم، والنوم ليس بعذر مقبول لدى الكلية، فنصحته بأن يأتي بعذر طبي لكي يختبر ولا يحمل هذه المادة، علما بأن حملها سيسبب هبوطا في معدله التراكمي لا سيما ونحن على مشارف التخرج، ولكن هذا الزميل رفض ذلك رفضا قاطعا على اعتبار أن ذلك غش وكذب ومخالف للنظام، وأنا أقنعته بأن يأتي بالعذر، علما بأن كثير من الطلاب يفعلون ذلك من باب أن النوم عذر مقبول، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ هذا الاقتراح منك اقتراح من محرم، ولقد غششت صاحبك وأوقعته في المهالك، لكن بفضل الله أنه لم يقبل منك، وهنيئا له برفض هذا الاقتراح المحرم. والواجب على الإنسان أن يكون صدوقا واضحا صريحا حتى يبارك له في عمله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أي أن البيع المشتري بالخيار ما دام في المجلس، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالواجب على الطلاب أن يكونوا صرحاء يقولون الحق سواء كان عليهم أو لهم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإياك أيها الأخ أن تفعل مثل هذا، فكان من واجبك أن تنهى عن أن تنهى من أراد أن يفعل ذلك لئلا يقع في الغش والكذب والدجل. نعم. يسأل في فقرة أخرى يقول: أريد الحكم الشرعي في نظركم عن حكم الغش في الامتحانات. الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب، لأنه ما دام أقر أنه غش فكيف يسأل عن حكمه؟ وقد علم عند أكثر الناس واشتهر عند أكثر الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غش فليس منا. وحينئذ يكون الغش في الامتحانات محرما، بل من كبائر الذنوب، لأنه إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فيعني هذا أنه من كبائر الذنوب، لا سيما وأن هذا الغش يترتب عليه أشياء في المستقبل، يترتب عليه الراتب والمرتبة وغير ذلك مما هو مقرون بالنجاح. نعم. أحفظكم الله. هذا السائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا صليت إلى القبلة التي توصلت إليها بعد اجتهادي، مع العلم أنني في منزل ولكن لا أعلم أين القبلة، جزاكم الله خيرا؟ نعم. إذا فعلت هذا في البر وليس حولك من تسأله، فاجتهدت وأخطأت، فصلاتك صحيحة، لأنك فعلت ما تغضب عليه. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا كنت في البلد فإنك غير معذور، لأنك إذا جهلت القبلة سألت صاحب البيت أو الجيران أو ذهبت إلى المسجد لتنظر اتجاهه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه يفرق بين البر والبلد. البلد يمكن للإنسان أن يسأل فيعرف القبلة، وأما البر فلا يمكن، فإذا اجتهد واتجه إلى جهة معينة يظنها القبلة فتبين أنها إلى غير قبلة فصلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: لدي أخ لا يصلي إلا قليل، وهو عاق لوالديه، كما أنه يشرب الدخان، وهو بذيء اللسان، بالإضافة إلى أعمال أخرى يقوم بها، فما الحكم في هذا الشخص؟ هل لنا أن نجلس معه في المجلس الذي يكون فيه، وهل نأكل معه من طبق واحد، أم يأخذ حكم تارك الصلاة؟ لا يأخذ حكم تارك الصلاة، لأن بينه وبين تارك الصلاة فرقا. نعم. فتارك الصلاة كافر مرتد ليس من المسلمين، وهذا مسلم لكنه ناقص الإيمان. فأرى أن تنظر للمصلحة، إن كان مشاركتكم إياه في الأكل والشرب والجلوس تؤدي إلى رقة قلبه وميوله إليكم فافعلوا. وهذا وإن كان لا يحصل في أول مرة أو ثاني مرة، لكن ما دمنا نعرف أن الرجل له نوع من الميل إلى الاستقامة فلنجلس معه ونتحدث إليه ولنباسطه. أما إذا عرفتم أن الرجل معاند مكابر وأن هجره في هذه الأحوال يؤدي إلى خفة استكباره وإلى رجوعه إلى الحق ففعلوا، أي جانبوه في الأكل والشرب والجلوس والتحدث. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن من صلى 4 ركعات قبل العصر دخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز صلاتها بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة؟ هذا الحديث فيه مقال، فقد اختلف العلماء فيه. وعلى تقدير صحته فالمعنى أن من صلى 4 ركعات بسلامين بين الأذان والصلاة. والذي أعرف من الحديث أنه بلفظ رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ولا أعرفه بهذا اللفظ الذي ذكره السائل. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل يقول: نحن نجلس يوم الجمعة للاستماع إلى الخطبة من أحد المسجدين، الحرم المكي والحرم النبوي، عبر التلفاز، فإذا انتهت قمنا لصلاة الظهر، هل هذا صحيح؟ وهل يجب علينا مراعاة أداب الخطبة؟ أولا أين أنتم؟ لا بد أن أسأل، هل هم في مكة مثلا؟ وهل هم حول مسجد تقام فيه الجمعة؟ فلا يحل لهم أن يصلوا الظهر، يجب أن يحضروا الجمعة، حتى لو كانوا مسافرين وهم في البلد يجب أن يحضروا الجمعة مع الناس. أما إذا كانوا في مكان لا جمعة فيه، مثل أن يكونوا في البر واستمعوا إلى الخطبة ثم قاموا فصلوا الظهر فلا حرج. وهذه الخطبة لازمهم استماعها، يعني لهم أن يتحدثوا ولو كان الإمام يخطب، لأن ذلك ليس إمامهم حتى يجب عليهم الإنصات لهم. ومن ثم بل وبهذه المناسبة أقول: لو أن الإنسان في البلد والبلد فيه جوامع متعددة وسمع أحد الجوامع يخطب وهو لا يريد الصلاة معه وإنما يريد أن يصلي في جامع آخر، فإن الكلام والبيع والشراء لا يحرم عليه حينئذ، لأن هذا الخطيب ليس الخطيب الذي يريد أن يصلي خلفه، ولو سمع الخطيب الذي يريد أن يصلي خلفه وجب عليه أن يمساك عن الكلام وترك البيع والشراء وإن كان لم يصل إلى المسجد بعد. نعم. وإذا كانت السائلة امرأة يا فضيلة الشيخ؟ نعم، إذا كانت السائلة امرأة فالمرأة لا يجب عليها الجمعة سواء كانت في البلد أو خارج البلد. جزاكم الله خير. حفظكم الله. هذا السائل ميم ميم من الرياض يقول: إذا نسي الشخص ركعة من صلاته جاهلا أو ناسيا ثم خرج من المسجد بعد السلام من الصلاة مباشرة لأنه لم يستغرق وقت طويل ثم رجع، فهل يصلي ركعة واحدة ويسجد للسهو أم يعيد الصلاة من جديد؟ إذا لم يصل الفصل ورجع من حين تذكر ثم أتم صلاته فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو بعد السلام. وأما إذا طال الفصل أو أحدث فعليه أن يعيد الصلاة من أولها، وفيما إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها. فضيلة الشيخ محمد، كم مدة الفصل تقريبا؟ الفصل مقيد بالعرف، يعني 5 دقائق 4 دقائق، هذه طويلة. بارك الله فيكم. السائل يقول: أناس يعملون خارج مدينة الرياض مسافة 130 كيلومتر ويذهبون من الرياض ويقومون يوميا بجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، علما بأنهم يصلون إلى الرياض قبل صلاة العصر وذلك في حوالي الساعة 2 ظهرا، فهل يعد فعلهم هذا صحيح؟ ليس بصحيح فيما نرى، لأن هؤلاء ليسوا مسافرين عرفا فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر، إلا إذا كان في ترك الجمع مشقة فلهم أن يجمعوا من أجل المشقة لا من أجل السفر. هذا على ما نراه من أن السفر مقيد بالعرف. أما إذا قلنا بأن السفر مقيد بالمسافة فهؤلاء مسافرون لهم القصر ولهم الجمع لأنهم تجاوزوا المسافة المحددة وهي نحو 83 كيلو. نعم. أحسن الله إليكم المستمع عبد الله حميم عين مكة المكرمة يقول: هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزي عن سعي الحج؟ أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم مجزي لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، إذ أن القارن أفعاله كأفعال المفرد تماما. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الذين كانوا معه أي قارنين لم يسعوا مرتين. وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج لأن النسكين انفصلا وتميز بعضهما عن الآخر، فيجب على المتمتع طواف العمرة حين يقدم مكة وسعي العمرة، ويجب عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. فالطواف والسعي الأول للعمرة والطواف والسعي الثاني للحج ولا بد. نعم. أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني والأخير يقول: ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران وأيهما أفضل؟ القران والإفراد سواء في الأفعال، لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين وهما العمرة والحج وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارن والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها وبحج تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله، لكنه يشارك القارن بأن عليه الهدي فإن لم يجد صام 3 أيام حج و7 إذا رجع. وأما أيها أفضل فأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه وحتم عليهم وغضب لما تباطؤوا وراجعوه في هذا الأمر، فالتمتع أفضل من القران ومن الإفراد. نعم. أحسن الله إليكم السائل ياسر صالح يقول: سافرت إلى مكة لأجل العمرة، ولما قدمت في أول يوم حين وصولي إلى مكة صليت العصر ركعتين قصرا، مع العلم بأنني كنت أعلم أنني سوف أمكث في مكة أكثر من أسبوع، فهل أنا على صواب؟ أفيدوني مأجورين. نعم، هو على صواب، لأن القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة، نعم، أنه ليس هناك حد للإقامة ينقطع به السفر، بل الإنسان مسافر ما دام مغادرا بلده ولم ينوي الإقامة في السفر في البلد الذي وصل إليه. وعلى هذا فنقول إن فعله صواب، وهكذا أيضا لو جرى مثل ذلك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم هذا المستمع الذي رمز لاسمه بميم عين، له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما هي الكبائر من الذنوب وما هي الصغائر وما معنى اللمم؟ نعم، الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني بمعنى أنه ليس مقتصرا على مجرد النهي أو التحريم، بل لا بد من عقوبة خاصة، مثل أن يقال: من فعل هذا فليس بمؤمن، أو فليس منا، أو ما أشبه ذلك. هذه الكبائر. والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة. وأما اللمم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقيل معناه إلا الصغائر. وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا، وقيل إلا اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكبائر. وعلى كل حال على الإنسان أن يتوب إلى الله من كل ذنب فعله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب. حفظكم الله. من أسئلة المستمع ميم عين يقول: عالم البرزق ما حقيقته فضيلة الشيخ؟ أحيلك على نفسك، إذا كنت في البرزخ فسوف تعرف ما حال الإنسان، ولكن الذي بلغنا من ذلك أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرعا عالهم، أتاه ملكان فسأله عن دينه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وأما المنافق المرتاب والعياذ بالله فإنه إذا سئل قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أعاذنا الله وإياكم منها، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، أن يدخل بعضها بعضا من الضيق، ويفتح له باب إلى النار، أجارنا الله وإياكم منها. ثم يبقى الإنسان على أمر لا ندري عنه بالتفصيل، لكن نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال أحد الإخوة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه الكلمة فيها شيء من النظر، نعم، لكن لو قيل اليسر مع المشقة لكان أولى، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. والمعنى أن الإنسان إذا شق عليه القيام بالواجب فإنه يعفى عنه،